بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا شيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السليمانية بالعراق، باعثها أخونا سمير محمد حسين. أخونا يقول: كثيرا ما يتحدث الناس عن الأطفال، عن أمراضهم وعن عاهاتهم، وأيضا عن مصيرهم في الآخرة. ماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح عقيدة بعض الذين يخطئون ويقولون إن الأطفال لا ذنب لهم، فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات، وما هو مصيرهم في الآخرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه حكيم عليم، وأنه جل وعلا يبتلي عباده بالسراء والضراء والشر والخير، يختبر صبرهم ويختبر شكرهم. والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة، منها اختبار صبر آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم، واختبار شكرهم، وليعلم الناس أنه جل وعلا حكيم عليم يتصرف في العباد كيف يشاء، وأنه لا أحد يمنعه من تنفيذ ما يشاء سبحانه وتعالى في الصغير والكبير والحيوان والإنسان. فما يصيبهم من أمراض وعاهات إلا فيه الحكمة البالغة، التي منها يعلم الناس قدرته على كل شيء، وأنه يبتلي بالسراء والضراء حتى يعرف من رزق أولادا سالمين فضل نعمة الله عليه، وحتى يصبر من ابتلي بأولاد يصيب بأمراض فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم والفضل الكبير على صبره واحتسابه وإيمانه بقضاء الله وقدره وحكمته. وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبع أهليهم، فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم، أجمع على هذا أهل السنة والجماعة. حكى الإمام أحمد وغيره إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة. أما أولاد الكفار فقد سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، ما ترى في أولاد المشركين؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أهل العلم: معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة حتى يظهر عظم الله فيهم يوم القيامة، فهو من جنس أهل الفترات الذين لم تأتهم الرسل ولم تبلغهم الرسل، وأشباههم ممن لم يصل إليه رسول، فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة بأوامر توجه إليهم، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة، وإن عصوا صاروا إلى النار. وثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعند هذا يظهر علم الله فيهم، فيكونوا على حسب ما ظهر من عند الله فيهم، إن أطاعوا صاروا إلى الجنة، وإن عصوا صاروا إلى النار. هذا هو المعتمد فيهم، هذا هو القول الصواب فيهم. وقال جماعة من العلم إنهم يكونوا في الجنة لأنهم لا ذنب عليهم فيكونوا في الجنة كأولاد المسلمين، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة، لأن الله قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو لا يعذب إلا بمعصية من المعذب أو كفر من المعذب، والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر، فلهذا يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، فيمتحنون يوم القيامة بما يظهر أمر الله فيهم من طاعة أو معصية. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثها أخونا عبد الله العنيزان من البيت. أخونا له عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ابنتي تذهب إلى الروضة رياض الأطفال، ولكن من بين الأشياء التي يؤدونها بالروضة أن المدرسة تفتح لهم المسجل وتسمعهم الأناشيد الغير مبتذلة، مثلا عن الأم والوطن وما شابه ذلك، ولكن تلك الأناشيد تكون مصحوبة بالموسيقى، فهل يجوز لي أن أدع ابنتي تذهب، وهل يكون علي ذنب إذا استمعت لمثل ذلك؟ هذا غلط من المدرسة. أما سماع الطفلة الأناشيد السليمة فلا حرج في ذلك، وهكذا الطفل، هكذا غيرهما من الأناشيد التي ليس فيها محرم، إنما هي للتشجيع على الأخلاق الفاضلة أو ما يتعلق بواجب الوطن عليهم وواجب دولتهم ونحو ذلك. أما أصحابها بالموسيقى هذا غلط ولا يجوز، والواجب على القائم على الروضات منع ذلك حتى لا يبقى هناك مانع من مجيء الأطفال إليهم. فعليك أنت وإخوانك أن تتصلوا بالمسؤولين عن هذه الروضات حتى يمنعوا هذا الشيء، لأن هذا لا حاجة إليه، ويربي الأطفال الصغار على حب الموسيقى والتلذذ بها واستماعها بعد ذلك، فالطفل على ما ربي عليه. فعليكم أن تتصلوا بالمسؤولين في هذا عن المدارس حتى يمنعوا ذلك، وحتى تسلم هذه الروضات مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ يعقوب عبد الله أحمد، يقول: معلم سوداني مقيم في اليمن. أخونا له أيضا عدد من الأسئلة، من بين أسئلته سؤال يقول فيه: اختلفت مع زميل لي في كيفية صلاة الجماعة لشخصين مثلا، وفي وقت صلاة العصر إذا علمنا أن أحدهم قد نسي ولم يصلي الظهر ولكنه استدرك في وقت العصر، والسؤال: هل يدخل في صلاة الجماعة مع زميله لصلاة العصر على أن ينوي هو بصلاة الظهر ثم بعد الفراغ منها يصلي العصر أم لا؟ ثانيا: أيهما يؤم الثاني إذا هم للجماعة وكل منهما ينوي صلاة معينة، كأن نوى الأول لصلاة الظهر والثاني لصلاة العصر، علما أن كل منهما مستوفيا لشروط الإمامة؟ نعم، إذا كان هكذا فلا مانع من أن يصلي جماعة، وأيهما أما صاحبه فلا بأس، فإن أما من يريد العصر صلى خلفه من عليه الظهر بنية الظهر، فإذا فرغ صلى العصر بعد ذلك حسب الترتيب الشرعي، وإن أما من عليه الظهر لكونه أقرأ أو أسن أو نحو ذلك صلى خلفه من عليه العصر في وقت العصر صلىها بنية العصر، هكذا يجب. نعم. سؤاله الثاني: إذا قام الإمام بعد إتمام الصلاة وقبل السلام وهم بأن يأتي بركعة زيادة عن الصلاة واستدرك المأمومون بذلك وأراد التنبيه عن سهوه بقول سبحان الله ولكنه مع ذلك أصر على الوقوف للزيادة، فما حكم ذلك وماذا يعمل المأمومون بعده؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب على المأمومين التنبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه في شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. والواجب على الإمام إذا نبه أن يرجع، إلا إذا كان يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون فإنه يعمل بصواب نفسه باعتقاده ويستمر حتى يكمل الصلاة باعتقاده، والذين نبهوا إن كانوا متيقنين أنه غلطان وأنه مخطئ لا يقومون معه، يجلسون يقرؤون التحيات وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون وينتظرون حتى يسلموا معه، لأنه معذور وهم معذورون. هم معذورون باعتقادهم أنه مخطي، وهم معذورون باعتقاده أنه مصيب وأنه مخطئون. فكل منهما معذور باجتهاده وتيقنه بزعمه صواب نفسه. فإذا سلم سلموا معه، أما إن كان ما عنده يقين فالواجب عليه يرجع. إذا كان من نبهه اثنين فأكثر عليه يرجع. إذا كان ليس عنده يقين إنما ظن فإنه يرجع، كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لقول ذي اليدين لما نبهه وسأل الناس وصوبوا ذي اليدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته ولم يعمل بقول ذي اليدين لأنه واحد. فالواحد لا يلزم الرجوع إليه إلا إذا اعتقد الإمام أنه مصيب رجع. أما إذا كان المنبه اثنين فإنه يرجع لقولهما ويبني على قولهما ويدع ظنه، هكذا الواجب. وأما المأمومون فإنهم لا يتابعونه في الخطأ، لا في الزيادة ولا في النقص. ففي الزيادة يجلسون حتى يسلم ويسلم معه، وإن كان في نقص ولم يمتثل وجلس في الثالثة من الظهر مثلا أو العشر أو العشاء أو العصر أو جلس في الثاني من الفجر أو الجمعة ولم يطعهم، فإنهم يقومون يكملون صلاتهم ويتمونها ويخالفون لأنه أخطأ باعتقادهم. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثالث: أصلي بجماعة وهم يصرون على قراءة دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، إلا أن يقيني في هذا الدعاء وحسب علمي من بعض المصادر الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأه في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح عند الابتلاءات فقط، فهل أعمل برأيهم وأخالف السنة، أم أعمل برأيي فأصيب السنة، أم أتنازل عن الإمامة تفاديا للخلاف؟ أفيدونا أفادكم الله. عليك أن تعمل بالسنة وأن تنبههم على هذا، ترشدهم إلى ذلك بالأسلوب الحسن. فإن القنوت دائما في الفجر ليس من المشروع بل هو محدث، ثبت في مسند أحمد رحمه الله وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي عن أبيه أن سعدا قال: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال: يا بني محدث. فذا بين طارق أن هذا محدث، وثبت من حديث أنس ومن حديث غير أنس كأبي هريرة وجماعة أنه كان يقنط في النوازل في الصبح وغيرها. فإذا وقع ابتلاء من عدو وقع بالمسلمين أو نزل بالمسلمين أو سرية قتلت المسلمين أو ما أشبه ذلك، يدعو الأئمة في المساجد في الركعة الأخيرة من الفجر بعد الركوع بقدر النازلة أياما أو شهرا أو نحو ذلك، ثم يمسكون ما يستمرون. هذا السنة عند الحاجة والنازلة يدعى ويقنت، لكن من غير استمرار. أما الاستمرار دائما فهذا خلاف السنة، فعليك أن تقنعهم وأن توجههم إلى الخير. فإذا لم يقنعوا ولم يحصل يعني من التئام بينك وبينهم فلا مانع من الانتقال عنه إلى مسجد آخر وعدم مخالفة السنة. بارك الله فيكم. سؤال يقول: ما حكم من أفطر سهوا في نهار رمضان وأكمل باقي يومه صائما؟ وما حكم من أفطر سهوا في صيام القضاء ولكنه أكمل باقي يومه صائما أيضا؟ إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر أو في الكفارات فصومه صحيح، يكمله ولا شيء عليه، لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، هكذا جاء في الصحيحين. هذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر: خارج الصحيحين عند الحاكم وغيره، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا هو المعتمد. نعم. سؤال يقول: هل يجوز قضاء أيام من رمضان يوما بعد يوم؟ نعم يجوز، المتابعة أفضل إذا تيسر ذلك، فإن فرق بين أيام القضاء فلا بأس، لأن الله قال جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يقل متتابعة عليه سبحانه وتعالى، قال فعدة، هذا يشمل المتتابعة والمفرقة، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ أحمد صالح إدريس، سوداني يعمل في المملكة، يقول: نويت العمل في المملكة لكن الخروج من السودان لا يتم إلا عن طريق الحج، فحضرت وحجيت وبقيت أطلب العمل حتى الآن، ما حكم الحج والحالة هذه؟ لا بأس والحمد لله، نويت الحج ولو كان لك نية أخرى، فإذا خرج الإنسان بلد إلى الحج ولقصد آخر للتجارة أو العمل أو زيارة الأقارب، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، حجك صحيح، ونسأل الله يسهل لك العمل النافع المفيد المباح. لكن هذا يصوره أخونا في صورة احتيال سمعت الشيخ، جعله طريقا ما في بأس، جعله طريقا للعمل. نعم. لا بأس، كان يجعله طريقا للتجارة. أيوة. هو ملزوم يريد التجارة ولكن لا طريق إلا الحج. أيوة. فحج يؤدي مناسك وليتجر، فهذا طيب، صرح العلماء بهذا وأنه لا حرج، المكاري والتاجر وغيره. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أخونا يقول: شائع لديهم أن الذي ليس له شيخ شيخه شيطان، وهكذا يستمر في التفصيل ويطيل في هذا الموضوع، بما توجهونهم سماحة الشيخ لو تكرمت؟ هذا غلط عامي جهل. نعم. فإن الإنسان إذا تعلم وتبصر في دينه بسماع الحلقات العلمية أو بتدبر القرآن واستفاد من ذلك، أو بقراءة السنة واستفاد من ذلك، ما يقال سيفه في الشيطان، يقال قد اجتهد وقد فعل ما ينبغي، لكن ينبغي له أن يجتهد في اتصال بالعلماء وسؤالهم، العلماء المعروفين بالعقيدة الطيبة، لأنه إذا كان ما يسأل العلم قد يغلط كثيرا باعتماده على فهمه، وإذا حضر الحلقات العلم وحضر المواعظ فله شيوخ كثيرون، فإن صاحب الحلقة العلمية وخطبة الجمعة شيخ للسامعين، فهذا لا يقال إنه ليس بشيخ لهم، فالذي يحضر حلقات العلم ويسمع خطب الجمعة وخطب الأعياد والمحاضرات التي تعرض في المساجد وفي غيرها، هؤلاء كلهم شيوخ له يستفيد منهم، وإذا اختص بأحد من علماء السنة ليسأله عن ما أشكل عليه كان هذا من الكمال والتمام، ولا يقال من ليس له شيخ شيخه بالشيطان، كل هذا ما الحصر، فإن طالب العلم لا بد يكون له شيوخ يسألهم ويستفيد منهم، والإنسان ما يتعلم بنفسه فقط، لا بد يحتاج إلى سماع العلماء في حلقاتهم وفي خطبهم وفي غير ذلك. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يقول في سؤال: أخذت من شخص قطعة أرض لكي أزرعها، واشترط علي أن أعطيه الزكاة سواء كان فقيرا أم غنيا، فقد أعطيته، فهل أديت الواجب علي وهذه الحالة أم لا؟ هذا العقد باطل، لا يجوز أن تستأذن الأرض بشرط أنك تعطيه الزكاة، لا يجوز، تتفق معه على الأجرة التي ترضاها ويرضاها ويكفي، أما شرط الزكاة فلا، ولو كان فقيرا ما يصح شرط الزكاة له، لأن الفقراء كثيرون، وهذه إجارة معاملة ما تكون بالزكاة، تكون بأجور أخرى، وإذا كان فقيرا فلك أن تعطيه بغير شرط، لك أن تعطيه من الزكاة إذا أردت ذلك من دون شرط ولا يلزم، فلك أن تعطيه غيره من الفقراء، المقصود لا يجوز شرطها في الأجرة أبدا، لا قليلا ولا كثيرا، بل يجب أن تكون الأجرة من غير الزكاة متفق عليها بينكما، أما كون تعطيه من الزكاة أم لا هذا شيء آخر، لك أن تعطيه إذا كان من أهلها، ولك أن تحرمه وتعطي غيره، ليس عليك جناح في هذا، ولا يجوز أن تربط بالإجارة من كل الوجوه. نعم. الرسالة التالية باعثها أخونا محمد أحمد تركي سوداني مقيم في المدينة المنورة، يقول: لقد وجد بعض الناس عندنا وهم يحتكرون السلع الاستهلاكية وقت الوفرة، خاصة الحبوب، ثم القيام بتخزينها حتى تتصاعد أسعارها وتصبح جنونية كما يقول، فيبيعونها وهم في أماكنهم بما يشتهون، فبماذا ينصح الإسلام أمثال هؤلاء، وما هو موقف الشرع من كسبهم هذا؟ المحتكر هو الذي يشتري السلع وقت مضايقة الناس، وقد جاء في الأحاديث لعن ذلك والوعيد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وقال: من احتكر فهو خاطئ فهو آثم. قال العلماء: هو الذي يشترون السلع يعني الطعام ونحو مما يحتاجه الناس في وقت الشدة، ويخزنه إذا شد الغلاء حتى يبيع بأكثر، هذا ما يجوز ومنكر، وصاحبه آثم، ويجب على ولي الأمر إذا كان في الدولة البلاد ولي أمر ينفذ أمور الشر، يجب على ولي الأمر أن يمنعه من ذلك، وأن يلزمه بيع الطعام بسعر المثل بسعر الوقت الحاضر الذي في الأسواق، ولا يمكنه من خزانته، هذا إذا كان في وقت الشدة. أما الذي يشتري الطعام أو غير الطعام مما يحتاجه الناس في وقت الرخاء وكثرته في الأسواق وعدم الضرر على أحد، ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون أن يؤخره إلى شدة الضرورة، فمتى تحركت وجاءت الفائدة باعه فلا حرج عليه، وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديثه. نعم، بارك الله فيكم. هنا رسالة باعثها مجموعة من الإخوان من السودان أيضا، من بينهم الأخ محمد عبد القادر محمد ومحمد سر الختم إسماعيل من السودان. الإخوة يشتركون في سؤال واحد، يقول: هناك من يقول بحرمة مصافحة المرأة الأجنبية، فهل هذا الكلام صحيح؟ ونرجو الدليل. مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا شك في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء، لما بايع النساء ومدت بعض النساء يده قال: إني لا أصافح النساء، فدل ذلك على أنه لا يجوز، والمسلمون يتأسون به صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها فيما ثبت في الصحيح لما ذكرت البيعة للنساء، قالت: وما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن عليه الصلاة والسلام إلا بالكلام. هذه سنة عليه الصلاة والسلام، عدم مصافحة النساء لا في البيعة ولا في غيرها. والله يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ولأن مصافحتهن فتنة وسيلة إلى شر، حتى قال بعض أهل العلم إنها شر من النظر، يعني مس يدها فتنة، قد تكون شابة وقد تكون يدها ناعمة، فالحاصل أن مس اليد فتنة، فهو من جنس النظر أو أشد من النظر، وهو محرم. فيكفي المؤمن ما ثبت في السنة، ولا يجوز له مخالفتها، ولا سيما في مثل هذه المقامات الخطيرة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم، اللهم أمين. الذين يصورون هذا سماحة الشيخ في صورة احتقار للمرأة، ماذا يقال لهم؟ هذا ليس باحتقار، ولكنه إكرام لها وصيانة لها، وصيانة للمؤمن عن أن يقع فيما حرم الله، فيقول لها: يا أختي أو يا فلانة، ليس المقصود احتقارك، وإنما المقصود طاعة الله ورسوله والبعد عن أسباب الفتن، فليس لها أن تصافح أخا زوجها ولا زوج أختها ولا ابن عمها ولا جارها في البيت ولا غيرهم، ولكن تسلم عليهم بالكلام: وعليكم السلام، السلام عليك فلان، كيف حالك، مع الحجاب والتستر وعدم كشف وجهه وغيره، تكون متستره محتجبه، وتسلم بكلام طيب ردا وبدءا: كيف حالك، كيف اولادك، الى غير هذا. كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم في سوره الاحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أنها له هو الطهارة، التحجب والبعد عن الفتنة والطهارة لقلوب الجميع. قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. والزيد من الزينة. نعم جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل سؤال آخر ويقول: سمعت من أحد العلماء أن هناك ثلاثة أشياء تبطل الصلاة، وهي مرور الكلب الأسود أمام المصلي، ومرور المرأة الحائض، وأيضا الحمار، فهل هذا الكلام صحيح مع الدليل إذا كان صحيحا؟ نعم صحيح، وهو مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ أحدهم في الصلاة أن يكون بين يديه مثل مخاط الرعي، فإذا مر بينه وبينها المرأة والحمار والكلب الأسود انقطع صلاته، فقد يقطع صلاة المرأة المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود. خرجه مسلم في الصحيح، وخرجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيه ذكر الأسود، ولكن قاعدة الشرع أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد. فإذا قال له أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. بين صلى الله عليه وسلم أنه شيطان جنسه، وأن الأسود هو شيطان جنس الكلاب، فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب. والحمار كذلك مطلقا. وأما المرأة فجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بإسناد جيد تقييدها بالحائض، فيكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر وأبي هريرة، وأنها المرأة البالغة يعني التي قد بلغت المحيض، مثل ما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار. فالحائض لها شأن، وهي التي قد بلغت الحلم وصارت محل الشهوة للرجال، فالصغيرة لا تقطع الصلاة، وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد بلغت المحيض. هذه الثلاث تقطع الصلاة. قال: أشكل هذا على عائشة رضي الله عنها، وقالت: بئس ما شبهتمنا بالحمير والكلاب، لقد كنت أعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على السرير وهو يصلي. وهذا الذي قالته رضي الله عنها حسب اجتهادها مع كونها من أفقه النساء، ولكن يخفى عليها أشياء، وهذا مما خفي عليها، فإن كونها على السرير كان مضطجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمرور، المرور هو الذي يقطع. أما كونها مضطجعة أمام المصلي أو جالسة أمام المصلي هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطعه المرور. فعائشة رضي الله عنها خفي عليها هذا الأمر، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليها وعلى غيرها، هو المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام. فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته، وإفهام النساء وغير النساء مراده عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، لا أدري هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها أو إذا مرت المرأة أمام الرجل يصلي وهو من غير محارمها؟ لا فرق في ذلك. لا فرق. إذا مرت المرأة بين يدي المصلي سواء كان المصلي محرما لها أو أجنبيا أو امرأة أيضا، حتى ولو كانت امرأة. حتى ولو كانت إذا مر الحمار والكلب والمرأة بين يدي المصلي رجلا أو امرأة. أيوة. قريبا أو بعيدا، زوجا أو غير زوج. كل حديث عام يعم الجميع. هل بينت الحكمة كما بينت في الكلب شيخ عبد العزيز؟ ما أذكر شيء في هذا. لا تذكر شيء في هذا. لعله يبحث هذا الموضوع سماحة الشيخ، ولا سيما أن الكثيرين يثيرون حوله أكثر من سؤال. القاعدة التي عليها أهل العلم: تلقي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقلب منشرح وصدر رحب، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم الحكمة. لأننا نقطع ونجزم أن ربنا حكيم عليم، وأنه لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا عن حكمة. فقد تظهر للمؤمن وتظهر لطالب العلم، وقد تخفى، قد يخفى بعضها ويظهر بعضها. فمن ظهرت له الحكمة فهذا نور على نور، فضل من الله. وإن لم تظهر الحكمة فليس له يعترض أليس له على عليه أن يتبع ويلتزم بأمر الله ولا يقوم في الحكمة. فهذه الصلاة الآن الظهر أربع والعشاء أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، وقد يتنازع الناس في الحكمة، ما هي الحكمة في هذا؟ وربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وإذا قال أحد إن الظهر أو العصر أو العشاء وقت مناسب للطول، فقد يقول آخر الفجر أنشط وأقوى من حق من قام من نام مبكرا، فهو أنشط على يصلي أربعا الفجر، وأنشط يصلي صاحب المغرب ثلاثا في إذا كان مستريحا العصر أو مستريحا الظهر والعصر. فالحاصل أن هذا لا ينبغي أن يعترض به، بل علينا التسليم والانقياد وطاعة الله ورسوله في ذلك. وهكذا في الصيام، قد يقول قائل ما الحكمة في جعل رمضان 30 صيام رمضان في الشتاء والصيف؟ في الشتاء براد ولا في مشقة، في القيض فيه مشقة، لو تعيد في القيض 15 وفي الشتاء 30. كل هذه تخرصات ليس للعبد أن يقولها، بل عليه يرضى ويسلم ويقبل شرع الله. وهكذا في الحج، قد يقع في وقت الشتاء وقد يقع في وقت الصيف وفيه مشاق، ومع هذا الله نظمه في وقت معين يعني سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله ونخضع لحكمه سبحانه، وإذا بين لنا شيئا من الحكم فهذا فضل منه، فضل منه سبحانه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. عسى أن تتاح لنا فرصة أخرى سماحة الشيخ لتتفضلوا بمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع إن شاء الله. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وفتواهم في قضاياهم.